يخفينو ذكي سلام يخفينو صبراني فيا كان داروري اللي صبري وطلوري خدياتي سلام يخفينو صبراني يا ضروري اللي الصبري قولوري قضيا رايت يمينو كاتب يخفي الاخبارات يفول فينا الضغر يصبغي لهم اديتنا الهم يوفي انا تسرس اطلعو البرين فرد راموراتي ربي لي يخلق الجميع يخلق كل الدنيا تخلق يزرعنا تقيسنك ولاي كان ندفع في التون مدن يخلق دما يخلق كل ما غي الروح يلا الارزاق رسم كي وانس القادر نسفكي ناس بوريح بريان كي وان داي الناس نتفكان يشكر حمد نعيش نرد بناد مدار اللان ورد غد لك بني على يداني لا لا لا لا لا لا لا لا يسوف نسكر غي الساعة مس زرين تاع أدان غيب يضرب بيترميل وقطور يظهر ياتا يوارجف الله الحباب حواشر درمينا غادي يزريني غيم وسري باب نتضلو طريق أتسلتي تغريت سيدي لحبا قاردي الطر أتسلتي تغريت سيدي لحبا قاردي الطر أموسني جدي قنكي واني النام لحبا سركا يساوان استوى أغلهم الغوري تهوان إما هما ضرمي الدوني طاق وراغي سيدر ياتي ألاي ذالي لا لا لا لا ليلة ليلة لالي أزيد الدني فتم اغدار تريد همتي أزيد الدني فتم اغدار تريد همتي يواشكو نزراوي اللي قيمت فنتج داعينا الطافن العداد واللي دي زجرن دي سنة الطافن العداد واللي دي زجرن دي سنة أدي جران دوامان ولا لو مالور دي مكا تاوي مالك لموتي ويفلت كل دغينا زنزينت لي ورتايك لول قارو دواتي نغيان اشتراب نغلكيف افتو الدون قيس نتيع